متعة رياضتنا غدت مكبورة، والمنتخب في وضعها المأساوي، لكن عزانا في مجال الكورة محصور بين هلالي ونصراوي. راياتنا مرفوعة ومنصورة، قبل احتراف اللي من أول هاوي، كل يقول اليوم أنا الأسطورة، وإعلامنا لا يرحم ولا ياوي. أنا هلالي والدمع معذورة، في عشق الأزرق ذي بقلبي عاوي، وإعلامكم صدقتي يلعب دورة، من شفت عقد محمد السهلاوي. وانا لعين النصر قد الثورة، والشمس تحرق نجم كلمة هاوي، ومحمد الصباوي شاشة نورة، بعت الفريد والحقه وساوي. اكتب كلامك ذا على السبورة، فهو معانا حتى الصخر متساوي، افتح خزانتكم واخذ لك صورة، مع عنكبوت الشبكي متلاوي. شفت الخزاين بالذهب معمورة، ما يجهل افعال النصر درباوي، العالمي علما تعد الكرة، وانت محل عالفحم يا شاوي. مشاركتكم يا فهد مستورة، ما جبتها بالله ويش تساوي، تبرق سحابة ما هي بمنطورة، والنصر عقب العالمي يا ذاوي. يسعيد خلي العالم المطيورة، اللي تعصبها بعقل خاوي، تبقى الأخوة بيننا مشهورة، ويبقى الهلال يخ للنصراوي، ويبقى الهلال يخ للنصراوي.